بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفته الظاهرة. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة. وقد استوعى ذلك بأسانيده وشروحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا. لحظة شوي، ابن كثير ماخذ بنت المزي، كان ابن كثير طالب عنده فزوج المزي بنته، لذلك قال شيخ الكبير يقصد أب زوجته، وكان من كبار المحدثين، هو صاحب تهذيب الكمال. نعم. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه فقال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط. إيش ولا إيش؟ ولا الآدم الأسمر يعني، ولا الجعد القطط ولا السبط، يعني الشعر مو مجعد. صلى الله محمد. نعم. وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. صلى الله محمد. نعم. وكان حسن الجسم. وفي حديث أنس في مسلم 11 شيبة، لكن بعدها شاب عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان حسن الجسم بعيد ما بين حسن الجسم في صحيح مسلم، ليس صدره وبطنه سواء، يعني ما له بطن لكثرة العبادة والجهاد وقلة الأكل وشدة الجوع. صلى الله محمد. نعم. بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض المنكب. نعم. له شعر إلى منكبيه أحيانا، وفي وقت إلى شحمة أذنيه. هنا الشحمة، أحيانا إلى هنا الكتف، وأحيانا إلى هنا، وفي الحج والعمرة يحلقه. وفي وقت إلى نصف أذنيه كث اللحية. صلى الله محمد. نعم. شثن يعني من سنة المرسلين إبقاء اللحية لا يلمسونها. نعم. وهذا من الرجولة. نعم. شثن الكفين ممتلئة يعني. نعم. أي غليظ الأصابع. أيوة. نعم. ضخم الرأس والكراديس. اللهم صل على محمد. في وجهه تدوير، يعني وجهه مدور ليس طويلا. لذلك سؤال أنس في صحيح مسلم قال: وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، كالقمر. كالسيف يعني طويل، قال: لا، كالقمر دائري. أدعج العينين. نعم. طويل أهدابهما، لأن مسلم جميل جدا، يعني من أجمل خلق الله هو النبي عليه السلام، يعني شكله. أحمر المآقي. المآقي يعني البواطن، لديهن الأبطين مثلا. نعم. ذا مسربة. نعم. وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب. أيوة، يعني في صدر الشعر، هذا معناه طويل كالقضيب بشعر فيه. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني مشى سريع، أي يمشي بقوة. نعم. والصبب الحدور. نعم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أي يعني هذه ما هي مجاملة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة، يعني جميل جدا، ما رأى أحد إلا أعجب به. كان وجهه كالقمر حسن الصوت سهل الخدين طليع الفم سواء الصدر والبطن أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر طويل الزندين وكثير العرق عليه الصلاة والسلام. وكثرة العرق يدل على تمام الصحة والعافية، حتى كان إذا نام على النطع أو غيره كما في صحيح مسلم يقوم فيه عرق كثير مثل الماء من كثرة العرق. نعم، رحب الراحة، لأن العرق هو فضلات الإنسان، فيخرج من سلم الفضلات التي لا يحتاجها الجسم من حفظ الله له. نعم، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر. نعم، طويل الزندين. نعم، رحب الراحة أشكل العينين. الراحة يعني هذا الكف، باطن الكف. نعم، ها، أشكل العينين. أيوة، يعني كأنها مرسومة بالكحل العينين. نعم، أي طويل شقهما. نعم، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب. نعم، العقب القدم الخلف. نعم، بين كتفيه خاتم النبوة. صلى الله محمد. نعم، كزر الحجلة وكبيضة. أيوة، الحمامة. نعم، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض. يعني في كتفه لحم ظاهر عن الجسد، لحم زائد مثل بيض الحمامة صغير، هذا هو ختم النبوة مختوم عليه من الظهر، فيعرف أنه نبي من غيره بهذا الكتف، بهذه العلامة. نعم، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته. ثم كان يسدل شعر رأسه يعني يضعه من الخلف، ثم فرقه يعني بالمشط في النص. نعم، ويكتحل بالإثمد كل ليلة. لكن ما صح هذا عنه يسلم. نعم، في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. ثلاثتها في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. لكن ما يصح الكحل. نعم، يعني ثلاثة مئة القصد. وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. نعم، لكن الأحمر خالص لا، في حمرة مثل الخيوط أو غيره. نعم، لكن الأحمر خالص ما يجوز الرجال لبسه. نعم، وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء. يعني الكم الرسغ لهنا ما هو طويل إلى الكتف. نعم، إلى الكف. نعم، إلى الأصابع مثلا. ها، وإزارا ورداء. عد إلى الرسغ بعدين. ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء. والله ما فهمتك. عد. ولبس في وقت حلة حمراء. قبل. أيوة. وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. نعم، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء. يعني نعم، وفي يعني أحيانا يلبس قميص وأحيانا إزار ورداء. وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء، وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسودا أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل. انتهى ما ذكره. وقال أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه ممست ديباجا ولا حريرا ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفي ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه طيب ولا يأكل طيب والأكل الطيب يخرج رائحة طيبة نعم فما يأكل البصل ولا الثوم ولا الكراث ولا الضب ولا غيرها وإنما يأكل يحب الدباء ويأكل لحم الشاة والعسل صلى الله عليه نعم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا رواه مسلم وقال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فلما نظرت إليه عرفت يعني لما أتى المدينة قدم الناس عليه انجفلت يعني مالوا إليه نعم انجفل الناس إليه فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان عبد الله بن سلام من علماء اليهود نعم صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين لذلك من رآه عرف الصدق في وجهه صلى الله محمد صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا صلى الله محمد نعم الله أعلم صلى الله محمد